سورة التطفيف مكية أو مدنية؟ اختلف فوقها، واحدين قالوا مكية واحدين قالوا مدنية، وتسمى سورة المطففين، أو قال لحكاية الخلاف. فالأول القول بأنها مكية قال قول ابن مسعود والضحاك ومغاتل في أهل قولين، والثاني قال قول الحسن بن عباس وإكرمة ومغاتل في آخر في قوله الآخر، وهذان القولان من أربعة أقوال. ثالثها أنها نزلت بين مكة والمدينة. رابعها كلها مدنية إلا قوله إن الذين أجرموا إلى آخر السورة فمكي، والمشهور أنها مدنية، ده هو الراجح إن شاء الله. وأون أول سورة نزلت عليه بعد ما هاجر المدينة طوال ويل بالمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للواو بتاع أول الكلمة جميل. قلنا وما يجوز في لغة العرب أنه نبدأ المبتدأ يكون شنو؟ نكرة. المبتدأ لابد أن يكون معرفة، إلا إذا كانت النكرة شنو؟ مفيدة. وفي مسوقات أخرى كثيرة ذكرت. ابن مالك في الألزية قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فعند زيد النمرة ممكن نبدأ بها. كلمة الويل وكلمة ويل دي منكرة، بدوا بها قال لأنها دعاء، قالت من المسوقات الابتداء بالنكرة كونها تبقى النكرة، كان بقى الدعاء يبدأ بها الكلام. عشان كده هنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويل قال كلمة عذاب، ده في قول، أو في تفسير آخر واد في جهنم. سواء كان كلمة عذاب أو واد في جهنم يبقى كلمة العذاب يلزم منها واد في جهنم، يعني واحد باللفظ والثاني باللازم. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مشى المدينة ولقى الجماعة يا أخوانا ناس صوب، وفي واحد من الناس اللي كانوا من أهل المدينة المنشغلين بهذا الشأن اللي هو البيع والشراء يا أخوانا، رجل اسمه يعني أبو جهينة، واسمه أبو جهينة دكنية، واسمه عمرو، كان له ساعان يأخذ بواحد ويؤتي بآخر، كده زيدا يشتري بيدا ويبيع بيدا في ملوى كبيرة دي بتاعت الأخذ. الظل بيجي من البادي داري بيجي الويكة بتاعته جيب بياخد الويكة بتاعتك كلها ما جابت فيه ما جابت كيلة يشتري فيها، وداري بيجي بلوك دي الملوى صغيرة يدخلها تيتا ها. والشيخ بيقول وجه المناسبة شنو يا أخوانا لما ذكر قال حال الأسعداء والأشقياء، الحال اللي سبقت قبالة، كذلك هنا برضو ذكر مع الشيء اللي ربنا عد شنو لبعض الأسرات، وذكر أنه يعني أخص ما يقع من المعصية. للمناسبة الصور كلها بقت بتشبه بعدها لأن المواضيع واحدة. للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، على الناس من الناس، كان دارين يشيلوا منهم يشتروا، يستوفون الكيل يوفوا تمام يتندلوا. وإذا كالوهم أي كالوا لهم لناس آخرين، أو وزنوهم أي وزنوا لهم للناس آخرين، يقصرون ينقصون الكيل أو ينقصون شنو الوزن. ألا استفهام توبيخ، ألا يظن بمعنى ألا يتيقن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. اليقين الظن هنا بمعنى شنو يظن اليقين، أي فيه ليوم عظيم، معنى في يوم عظيم، اللام بمعنى تبيبه والجر يتناوبت ما بعده، أي في يوم هو يوم القيامة، يوم بدل من محل اليوم. دار يقول لنا كلمة ليوم عظيم ما مجرورة بحرف اللام، مجرورة لفظا لكن محلها النصب لأنها مع ظرف، والظرف ما دام محله النصب، عشان كده قال جاب كلمة يوم بقت بدل من يوم بكلمة ليوم عظيم، ديك مجرورة في اللفظ فقط لكن محلها النصب، اليوم الثاني جاءت بدل منها من محل يوم فنصبه شنو، قال عشان كده بقى شنو فنصبه مبعوثون. شايف ده الشغل بتاع الله ولا ما متابعين معي الشغل بتاع أهل العربية، أي ظرف إلا نبقى له العامل العمل. طيب اتبادة ما بتكون سلي عامل، ما معنى تقول منصوبا على الظرفية؟ دي الحتة اللي أنا بتعجب منها دائما إلا لمما ابن ميضاي شاكرا أنا عمل كتاب وزفاو الرد على الدلوحة، شايفة شغلانة دي الرد على النهويين. ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يقوم الناس، اليوم بتاع يوم عظيم ده هو اليوم اللي يقوم فوق الناس، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه. كل واحد يقوم ما ساجي اسمع فترتا ولا جنعتا وما ساجي اسمع هاي أخونا مع الشغلانة تخلف ويتقدر تتكلم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وغال ثوابه. كلا حقا في روايات يا أخونا لابد أن ننتبه. قلنا يوم نحشر المتقين مش قلنا بيقوم راكب له ناقة؟ طيب إلى الناقة دي ليه باب الجنة ما بتوصلوا مواصلات لحد الحشر؟ الحشر ذاته ناس واقفة وراكب ادفع القريشات الدفع المقدم تدفع حسن تستلمها بعدين. أيوة كده الدفع المقدم. الناس في الحشر واقفة فوق كرعينها انت فوق شنو يا أخوانا كده هو الحشر كله شنو واقفين راكبين ويجي يجازوا لحد باب الجنة بعدات شنو هناك التخاص الجوية طبعا تشيلوا ويخلوا الناقة بعدها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا هنا ما حرف ردع وزجر بل إنما جاء التحق يعني حقا إن كتاب الفجار أي كتب أعمال الكفار لفي سجين. قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده. يعني الآية بتقول شنو يا أخوانا يعني حقا يعني كلا بمعنى حقا يعني كتاب الأبرار بمعنى شنو الكتب بتاعة الأعمال بتاعتهم موجودة هناك في سجين. سجين ده شنو قال كتاب بيجمع فوق الأعمال بتاعة الكفار والشياطين كله. وقيل هو شنو مكان هناك في النار أسفل من مكان شنو يا أخوانا بتاع إبليس أسفل الأرض السابعة وهم على إبليس مع جنود مع إبليس هناك. معناته لما يقول كتابهم بمعنى شنو صاحب هذا الكتاب هو اللي بيكون شنو معه هناك. ربنا داري يعزم شأنه وعشان يعني تعمل حسابك وتعرف أنه المتوعدون بهذا المقعد منه ربنا قال وما أدراك ما سجين يعني ما كتاب سجين. الله قال كتاب مرغوم. الكتاب بتاع السجين ده مش مكتوب كده كتابة كتابة فيها رغب يعني شنو منحوت نهت كتابة المنحوتة سلمت أكيد دي حرف شنو منحوت نهي ما بتمهي وما بتغزل. عشان كده ربنا قال كتابه مرغوم داء على الغول لكن المفسر قال مش إليه إلى شيء آخر. الشيخ المفسر بيقول كلمة كتابه مرغوم قال بيان للكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار قال والمعنى إن هذا الكتاب مكتوب فيه أعمالهم أها مثبتة كالرقم في الثوب لا ينسى. الثوب يا أخونا شنو ما بيجي عمل لي عمل لي وشنو خيط لك الخيط الشيء ما بيكون ثابت زي ده قال ولا يمها. وقيل الرقم قال الخط معناه أن الكتاب بتاعتهم دي شنو مخطومة بمعنى مطبوع بتابع بختم. ده بلغة منو يا أخونا من العرب لغة حمير اللي هم أهل اليمن قالوا عليه مشى المفسر. طيب يبقى المعنى شنو والمعنى إن هذا الكتاب مرقوم بعلامة يعرف أنه كافر. ده خلاصة الآية كده يا وزيلة. أيوة كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ياتم الذين يكذبون بيوم الدين. الدين شنو الجزاء بدل أو بيان للمكذبين. يكذبون بيوم الدين معناه يوم الجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز الحد أثيم صيغة مبالغة معناه شديد مرتكب الإثم. أي زول يقول اليوم بتاع القيامة ده ما في معناه هذا زول يا أخونا معتدي أما العدوان جاوز الحد الشرعي على كلام الله سبحانه وتعالى. وده الأثيم بمعنى أن بيرتكب الإثم كثير. صفة شنو صفة إذا تطلع عليها آيات على القرآن قال أساطير الأولين دي الحكايات التي سطرت قديما جمو أسطورة بالدم وإسطارة بالكسر وقال لها أسطورة باللغة العربية وتقول لها إسطارة برضو يقول دي حكايات بس تعطى الناس السبق والساكت في جمعتها وجبتها شنو وعملتها لينا. الله قال كلا هنا شنو سلبت من كلا الثانية دي. عشان كده ما تجعل حرف من حروف المعاني يكون مضطرد في القرآن إلا كان نص أهل التفسير بأنه مضطرد محل ما شفت معناه كذا تجعله مضطرد لكن كما نص على ذلك يبقى هنا يكون معناه وفي محل آخر يكون في معنى آخر. كلا ردع وزجر لقوله لهم شايف لقوله لهم ذلك بل ران على قلوبهم غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبهم حصل لها الرين اللي هو الصدع على أن الصدع بيجي يغلب على حديد تشيه الحديد يبقى من فوق ليه وشنو أخونا التراب لأنه التراب شنو من جنس الصدع. وسبب الوقفة السكتة اللطيفة الموجودة عندنا هنا في قراءة حفص كلا بل رانا عشان ما هذا سجري بيها تقول بل وتسقط من غير ما تتنفس وبعد ذلك تجيب كلمة رانا عشان كده كانت بالليك هناك في المصحف سقطة لطيفة يعني تقول شنو كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون عشان تفصل بين اللام والراء ما يحصل الإدغام والقراءة الثانية كمان بدون وقفة عشان كده بنقول شنو كلا بر ما تقول بل بر بر من الباء للراء توالي ما بل بر السبب في ذلك شنو يا أخوانا بل رأنا الباء من حروف الشفتين الراء من حروف اللسان شايف يبقى بيحصل بيناتهم شنو يا أخوانا إدغام خطينا بأننا لما تيجي تنطق من تقول يعني باء وراء بيخشن الاثنين واحد في محل واحد تقول بر بس كده يعني هسي ما في واحد من العرب على الإطلاق اللي نزل القرآن بلغتهم يقول لك شنو يقول لك يعني يجيب لك كلمة مثلا فيها زي كلمة شنو بل رانا يقول بل رانا يقول بل رانا إلا كما وصل الكلام لكن كان قطع يقول عليك عشان كده هسه بيجيب تعليزات يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله كان فصلته تقول محمد رسول الله ما فصلته هذا ما فصلت معناته فصلت شنو الاسم السابق ذاك من الثاني لكن كان وصلت تقول شنو محمد در ما تقول التنوين هنا كان نصرت التنوين يقول شنو خليت الإدغام بشنو يا أخوانا الكامل الو بغير غنى ذات جميل جدا هنا في الفنون كلها بتاعت فن التجويد وفن القراءات وفن النحو والصرف كلهم شنو مطابقين في حته واحده ايوه كلهم بيستقوا من محل واحد كلا برانا بمعنى قلب على قلوبهم فقش شايف فقشيها ولا شنو هنا في عندكم فقشيها ها فقشيها اي انا داير النسخه الثانيه غير النسخه التعديل غشيها بس خلاص يعني غشيها بمعنى غشها وغتها ما كانوا يكسبون اشل كانوا يكسبون من المعاصي فهو شنو هو الصدع الصدع دي شنو قتل القلوب بتاعتهم دي الله قال كلا هنا كمان بمعنى حقا شايف ما مضطرد يا شيخ هنا تجي بمعنى وفي محل آخر تجي بمعنى آخر كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه الإمام مالك والشافعي قالوا لما احتجب الله عز وجل عن عدائه تجلى لأحيائه حتى رعوه فينسون النعيم إذا رعوه فيا خسران أهل الاعتزال الآراء الغريبة اللي بيقولوها الشيخ محمد الأمين للشيخ محمد حسن الثقاف قالوا انه الشيخ حسن الثقاف طبعا انكر قال شنو رؤية الله سبحانه وتعالى انا نخشيت في النت نزلت كتابه صحيح العقيدة بتاع الطحاوية نزلته فتشت في اللابتوب ما لقيته امبارح بحثت لقيته قاعد اتاري قاعد في داونلود انا ما بحثت في داونلود لقيته قاعد رجعت له في المسألة دي الشيخ حسن الثقاف الشيء اللي عكسوا عنه ما يهو عكسوا عليه الناس يكون في انصاف يا اخوانا ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى عندنا الكفار الله قال يا كافر هاي بغضك ليه وقال ما يخليك انك ما تعدل هو كان اخوك شال حقه تقول اخوي ده ما كان غلطان شال حقه هاي تشعل زي ده كان الحق معه تتطلع الحق ده حتى بحق الكافر الله قال ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى قال مسألة الرؤيا قال جمهور أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة قال استدلوا بالقرآن جابوا وجوه يوم إلى النادرة قال استدلالهم كده كده كده واستدلوا بالسنة بأحاديث كثيرة قال الأحاديث دي قال سرد منها جزء الحافظ بن حجر الأسقلاني وسرد منها جزء قال ابن القيم في كتابه الروح وسرد منها فلان فلان لكن قال في ما عاد من الناس قالوا الأحاديث متواترة لكن قال ما متواترة أسمع كلام حسن الثقافي قال ابن حجر الأسقلاني قال جايب منها كم وعشرين رواية لكن قال ولا في موضوع واحد قال ما قال متواترة قال لأنه عنده خبرة بالحديث قال لأنه ما متواترة قال أهل السنة والجماعة قال اختلفوا في الرؤيا قال السيدة عائشة رضي الله عنها ما أنكرت الرؤيا قال مجاهد أنكر قال ما في رؤيا قال الضحاك قال ما في رؤيا قال منو قال دين كلهم قالوا ما في رؤيا قال هنا وافقوا المذهب بتاع المعتزلة يلا بعد ما جاب التهليل جاب قال أنه وجود يوم ذي الناظر إلى ربها ناظرة، قال أنه ناظرة أنه من الألفاظ المشتركة، قال أنه ناظرة بمعنى الانتظار، وجاب الآية بتاع شنو وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، ناظرة هناك ما بمعنى شنو منتظرة وليست ناظرة، قال من هذا الباب. لكن قال الإنسان اللي قال المدير يتلاه سبحانه وتعالى يوم القيامة قال إن بحجة لأنه وماخذ بمذهب أول حاجة بتاع الجمهور وبتاع أهل السنة والجماعة، واستدل بدلالة القرآن ومستدل بهذه الأحاديث. وأما الأحاديث قال كونها وبلغت حد التواتر قال ما بلغت، وقال حديث كذا داك ما صح داك صح داك ما صح داك كذا، قالوا مجموعة قال ما وصل حد التواتر، عشان كده قال ابن حجر الأصقلاني هو أعلم الناس بهذه السنة، قال في موضع واحد شنو ما جاب أنها كذا قلنا قال متواترة. ده الكلام اللي قاله الطغاف قاعد كتاب هسي معي في في اللابتوب. لكن هنا على السنة والجماعة شنو قلنا؟ أنه أهل السنة والجماعة هنا عندنا المقابل لنا ما جعلناه من أهل السنة والجماعة، كلام بتعصير عائشة ما اعتبرناه ولا ما وقع إليك، قابلناه بشنو بقول ابن عباس. ابن عباس قال شنو رأى محمد صلى الله عليه وسلم شنو ربه، لكن اضطربت الرواية عن ابن عباس بتقول شافوا، هل شافوا بقلبه ولا شافوا بفؤاده، هنا اضطربت الآية الرواية عن ابن عباس. والروايات الواردة في صحيح مسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى شايف رأيته نورا، وفي رواية نور أن أراه. يلا شوف أقوال قول الإمام النووي طبعا فيها إعضال، إلا تجعل أنه في رواية مروية بالمعنى والثاني مروية باللفظ، لأنه واحدة منهم معارضة. حسا هل رأيت محمد الأمين؟ رأيته ماشيا أو رأيته نورا ده محال، يبقى ظاهر شنو ما رأاه ها، وديك كما شنو نور أن أراه بشنو يا أخوانا أن بتاع شنو أن استفهام معنا ما ممكن أراه. يلا الإشكالية شنو الخلط يجي من الرواة، واحد يحفظ والثاني لا يحفظ، واحد يروي باللفظ والثاني يروي شنو بالمعنى. لكن أهل السنة والجماعة الجمهور منهم على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله تبارك وتعالى في الدنيا، والكلام في الشفاء للقاضي إياد وفي شراه، وأحسن من تكلم فوقه من شراه الحديث ابن الإمام النووي، وجقف شنيا أخوانا أثروا بقية الناس اللي جوا من بعده. شاهد نووي إن هنا أهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوهم بس بحكم أنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى ليس له قالوا جهة ولا مكان، قالوا إذا لا يرى شيء إلا في جهة ولا مكان. قلنا لهم هذا هو الأصل، الله سبحانه وتعالى نعم لا يرى في الجهة ولا في المكان، لكن لما النص ورد هنا خلينا العقل وعملنا بالنقل. عشان كده صاحب إداءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة قال شنو ومنه أن ينظر، منه من الواجب عليك أن تعتقده أن ينظر بالأبصار ولكن بلا كيف ولا انحصار. أما كتب المغالات كتب على السنة والجماعة اللي كتبت منذ أول كتاب كتب العقيدة الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة إلى يومنا هذا طبعا بلغت مئات الآلاف كما بلغت الملايين من الكتب، كلها كتب على السنة والجماعة تنص على الرؤية، والمعتزلة على نفي ذلك يهم المغالطة على السنة والجماعة. طيب يبقى إذا كان تقول حاجة وردت في القرآن واحد بينقرها ما بقى كافر، الشيء ورد في القرآن لابد تقرأ العلم تعرف أنه منقسم لقسمين، في حاجة اسمها معلومة من الدين بالضرورة شيء خدعي أي زول بيعرفه، زول لو أنكره يبقى كافر. يعني واحد قال الصلاة ما واجبة، الصوم ما واجب، تعرف الله ما واجب، يبقى تشنو أنكر معلومة من الدين بالضرورة. واحد قال ما في سماء كافر، قال ما في جن كافر، قال ما في جزاء كافر، ما في قيامة كافر، اسمه معلومة من الدين بالضرورة. معلومة من الدين بالضرورة بيشترك في معرفته العالم والجاهل، كل زول بيعرفه الأنكر دين بالضرورة. كان الشيء ما يعرفه إلا العلماء، زول لو أنكروا ما ليه أخوانا ليس بكافر، بل إنما يوجه يقول له هذا هو الصواب، وما يترتب عليه أي حكم شرعي إلا التوجيه بس فقط. ده من الناحية. الناحية الثانية الشيء اللي يرد في القرآن منقسم لقسمين، دلالة قطعية ودلالة شنو ظنية من هذه الحيثية. يلا الشيء القطعي بمعنى المختلف اثنين في النفي، الإنسان لا من ينكر يبقى شنو كافر. أما إذا كانت الدلالة ظنية تحتمل كذا وتحتمل كذا يبقى شنو يبقى هنا شنو ما قطعي، زول يبقى باب الاجتهاد، لو واحد اجتهاده بقى ألف والثاني اجتهاده بقى با ما مسألة كافر ومؤمن، مسألة واحد أصاب والثاني أخطأ. لكن إذا كانت في شنو في فرع من الفروع أو في فرع من فروع العقيدة، خد بالك جدا ليس ذلك في أصل من أصول العقيدة. أما كان في أصل من أصول العقيدة مذهب الجمهور أدى جماعة من المعتزلة على أن المحق مؤمن وهو من أهل المعتقد الصحيح، والثاني فاسد فاجر هو شنو زي وزي سائر الكفار. جماعة من المعتزلة جعلوا شنو جعلوا أن المصيب والمخطئ في المسائل تحت الأغيرة زي المصيب والمخطئ في شنو المسائل تحت الفروض تحت الأحكام، زي ما يقول فرائض الصلاة 12 الثاني يقول 15 والثالث يقول 17 ودي يقول فرائض الوضوء 7 ودي جعلها شنو 6 ودي جعلها 4 يبقى من هذا الباب، ما في حاجة في ذلك، ده قول المعتزلة. طيب أنا دار نجيكم للمسألة تحت الرؤية، المسألة تحت الرؤية يبقى شنو ورد فيها نص واحدين فيهم منه كده اللهم على السنة والمعتزلة فيهم منه كده، فيهم شنو يا أخوانا؟ فيهم من قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، القائد المقرر كلمة الأبصار جميع دخل عليه شنو ألف ولا يفيد شنو معنى لا تدركه الأبصار، لكن وين القرآن قال في الدنيا ولا في الآخرة؟ سكت عنه، عندهم معنى عام لا في الدنيا لا في الآخرة، قال وهو يدرك الأبصار شايف، ويقول سيدنا موسى طلب عشان كده يقول إنه أن الله قال لن تراني، أهل السنة والجماعة يقول إنه يقول أنه سيدنا موسى سأل الله الرؤيا بس فقط هو دليل على أنه الله ممكن شنو يرى، ليش نو؟ لأنه قال إن موسى نبي ورسول ومن أولي العزم وكلمة رب العالمين ما بيجحل الجائز في حق الله عز وجل، فكون موسى سأل الكلمة فدى ذلك لنا دليلا، وأما كون ربنا قال لا تدركوا الأبصار نقول لهم إنتوا ما عرفتوا كذنا، الإدراك براه والرؤية براه، ممكن ترى الشيء وما تدركه، القمر دي شايفينه ولا ما شايفينه، الشمس شايفينه ولا ما شايفينه، أنا دار نعرف الخام بتاع القمر ده حسب تقدر تعرفه بلاستيك ولا خشب ولا حديد ما مدركه، الصهب دي شايفينه ولا ما شايفينه، كما بالعلم أو زي الوقت عقيت عليكم في أرض التشاد دي تيت القافل وتمسكها في بعض الأماكن هل تقدر تعرف الخام هو من شنو؟ هل تعرفها علميا؟ تشوفها لكن ما بتدركها، هنا على سنة بيقول ربنا نفى الإدراك ولكن لم ينفي الرؤية، ده جوابنا للآية، لمن بقى المعتزلة الشيء المسكوا به ده شبهة، والشبهة قوية ولا ضعيفة؟ على سنة الجماعة قالوا ما في كفر، قالوا شنو؟ في شنو؟ فسوق جميل جدا، قالوا أنهم فساق لأنه خالف المعتقد الصحيح بحسب فهمنا، ونحن عندهم هم شنو برضو لا بد تعرف الكلام ده شيخ إبراهيم هاي كبت له التيلوزات ويكب لك التيلوزات إلا شنو فساق، عشان كده جاءت القائدة مضطردة وزبت داع واعتزال فسقا من غير تكفير سوانا في النظام، أما الزول اللي تعلم له ثلاثة كلمات من الدين ما يعرف الفرج بين المعلوم بالضرورة وغير معلوم بالضرورة بكونه نشي نص ولا ما نص يحتمل ولا ما يحتمل، تزج أنه أي واحد مخالف له كفر كفر كفر، ده شأن الخوارج ما شأن أهل السنة والجماعة، عشان كده الخوارج أخذوا بظاهر النصوص كفروا منه أخونا قلنا الصحابة رضوان الله عليه، عشان كده خلاص ديها المسألة أخونا باختصار، إذن وجوه يوم ذي الناظرة إلى ربها أيوة إلهم أيوة لأننا ما الآية تتكشنا في واحدة ثانية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، شايف يوم القيامة معنا محجوبين ليه، الشيخ الصاوي ما بيفوت عليه الشدة يا أخوانا يعلق لنا شوية بسيط فلا يرونه، قال هذا هو الصحيح وقيل يرونه ثم يحجبون حسرة وندامة، ها قال كونه ربنا قال بالنسبة للكفار ما بيشوفه، قال ده هو الصحيح في قول مقابل الصحيح، قال في القيامة بعد ما يشوفه الله بعد ده ربنا سبحانه وتعالى يحتجب عنه بس عشان شنو يندموا ويتحسروا كده يا حبيبي أيوة، عشان كده الشيخ المفسر رحمه الله بيقول شنو يعني ثم يعني قال فلا يرونه ثم إنهم لصال الجحيم، الله سبحانه وتعالى يقول ثم إنهم لصال الجحيم لدخول النار يعني لداخل النار المحرقة حيخش الجحيم عشان ما تحرقوا، ثم يقال لهم هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون، قبل في الدنيا ما قلتم هذا العذاب يا هؤلاء سؤال تكذبون، كلا بمعنى حقا إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم، ذلك ما قلنا سجلات انتهت عاوزين شنو الله قال في عليين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين هم الإنس والجن ده على غول، وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش، ليش نقول المحطة اللي هي شنو تقط فوق الأرواح، الله قال وما أدراك أعلم كما إليون، أي كلمة قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وما أدراك بين عليه في القرآن، أي حاجة قال له وما يدريك ما بين عليه. شايف يسألك الناس عن الساعة إنما علمها إلا الله وما يدريك لعل الساعة تكون غريبة، معناها في القرآن الله ما بين له. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة، قال يوم يكون الناس. شايف شغلانة دي هنا معناها قال شنو وما أدراك ما عليون، ها عليون شنو؟ ما كتب عليين هو كتاب مرقوم مختوم، الكتاب بتاعته ما بتتمي ما بتتغسل، يشهده المغربون الملائكة. شايفينه يا فلان مكتوب من أهل السعادة كيت كيت. إن الأبرار لفي نعيم الجنة اللهم اجعلنا منه. كان دخلوا الجنة شنو يا أخوانا؟ على الأرائك السرر في الحجال، السرير داخل الناموسية. مش أخذنا بيقول السرير داخل الناموسية، هم كانوا بيعرفوا الناموسية ونحن عرفنا الديكورات. قلنا شنو الديكور؟ لا واقع إليك الجنة الواسعة دي كان أعمل لك سرير بتاع شنو يا أخوانا في الدرجة دي شنو كده ما في شوف نفسك أنه خطوه في السقيا في السهرة، لكن يدور شنو يا أخوانا سرير جوا شنو جوا قصر، وفي قصر شنو في غرفة، والغرفة جوا شنو جوا ديكور ما بيكون سرير أصلا. طلبك هناك الدائر هو يدوك لك الدائر في السقيا يدوك في السقيا دائر جوا الشجر يدوك لك جوا الشجر، دائر جوا العمارة يدوك لك، كان دائر جوا البحر يدوك لك، محل ما دائر لهم ما يشاؤون عند ربهم كده. هو زي ده قاعدين من فوق للسرور بينظروا شنو على الأرائك ينظرون ما أوتوا من النعيم. شايفين الشغلانة، شايفين شنو يا أخوانا؟ شايفين الشجرة بتاع الطوبة القار بتاع هناك في جنة النبي عليه الصلاة والسلام وفروعه امتدت في جنة أي زول الأصل هنا والفرع هنا. كان الهواء حبت الشجرة الجنة ده شنو يا أخوانا؟ عنده آلات بتاعت المعازف تعزف بأنواع المعازف لا أذن سمعتها ولا خطرت على قلب أحد واحد من الناس. وكان حبة الهواء بتجيب شنو يا أخوانا؟ بتجيب بوهية، تعمل للناس بوهية. الألوان بتاعته شنو؟ تاني تاخد لون، لون كون شنو جبل لون كذا، تاني الهواء تجيب كون شنو لون آخر كده. يا هو زي ده اتقى اتقال بس تنظر شنو للنعيم اللي ربنا أتاك له. كان عينت في وجوههم تعرف وجوههم نظرة النعيم، شوف أنه في نظرة، النظرة النور بتاع النعمة، بهجة التنعيم وحسنه. يشربوا من شنو؟ لكن يسقون من رحيق، شوف يشربون. قال ليش يسقون؟ ده دليل على أنه مخدومين. يسقون من رهيق خمر خالص من الدنس، ده هو الرهيق مختوم على شايف على إنائها لا يفك ختمه، ده هو شنو مختوم الرهيق الخمر ذات الجنة المختوم في المسطرة. العلبة بتاعت لبن كان فيها شنو في بداية هذه القصيرة دي هذه مع القصيرة دي مختوم، ما تقول واحد شرب وخلى باقي جوا ما بيزال يشتريوه يا اخي. الجماعة دول دخلوا اسامي في البويد وجابوها لي، لا مكسر اصل القارورة بيجيبوها بتاعت الصافية دي برا شنو ما مختومة الختم شنو مشي للترك كسرها حتى بعد تشربها، ده هو الختم بس ما بيزال سبق القبال ولا شنو شرب منه. كان شربتها وانتهيت ما قلنا شنو قدروها تقديرة، ما بيعملوها تخلي باقي وما بيعملوها تقول كده جيب لي عطشان، ما في عطش. العطش من يوم ما شربت يوم مع الكوثر، ثاني ما في عطش، بتشرب للذة، هنا بتشرب لشنو للبقاء، كما شربت بتموت، وهناك بتشرب عشان تلتز. طيب كان شربتها بتكمل الكوباية، طب وثاني كوباية ما بتدورها. شايف؟ لا يفك ختمه إلا هم، ختامه مسك بعد ما تشرب النهاية شنو؟ أي آخر شربه يفوه منه رائحة المسك من الكوباية ذاتها. الله قال الجنة الزيدي والنعيم المذكور ذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ودي أيام المنافسة يا أخوانا، في النوم الكثير ولا بالشبع الكثير؟ هو في القيام الكثير وفي القراءة الكثيرة وفي الذكر ماله الكثير وفي كده أعمال البر والخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرقبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. الخمر المذكور ذا ربنا قال ومزاجه ما يمزج به من تسنيم. شوف هناك دي شنو مزاجها؟ كافورة. مزاجها شنو يا أخوانا؟ سلسبيلة، يعني خمرة يمزجوها بالكافور، خمرة يمزجوها بسلسبيل، ودي خمرة يمزجوها بشنو يا أخوانا؟ تسنيم. ها أيوة. ومزاجه أي ما يمزج به، المزج معناه الخلي. ما قلنا كوباية شنو يا أخوانا؟ نص لبن نص الثاني جوافة كده، يعني ما نوع واحد جوافة فقط او لبن شنو فاعد، ده هو المزيج. لا يمكن كوباية لما انت عايز ليش شنو عندها الخلطة بتاعت النوعين دين من تسنيم. فسر بقوله شنو؟ انتم عارفين التسنيم؟ الله قال عينه شايف فنصبه بأمده. كلمة أينا دي إن كلمة أمده محذوفة تقديرها شنو؟ أمده عينا مغدرا يشرب بها المغرب يشرب بها بمعنى منها الباء بمعنى منها وهو الجر الناول أو دم يشرب مع أو ضمن ما يعني يشرب معنى شنو يلتز. كلمة يشرب بمعنى يلتز أو يشرب فيلتز منها شنو المؤمنون. والمجارم وين؟ إن الذين أجرموا كأبي جهل ونهوه كانوا من الذين آمنوا يضحكون كأمار وبلال ونهوهما. كم مروا يضحكوا يقول أسمع ديل ملوك الدنيا جوكم وينو كذا يشوفوا كاك يستغرقوا في الضحك. قولي شنو الناس عمار قال يا ديل الملوك بتاعنا الدنيا قالوا قال محمد بيعيدهم في جنة وأنهار وغير ذلك يضحكوا يقولوا الله تعالي باي. كان في جنة ذات هناك نقشها قبالوا ماي كاك زي ما هنا فوقكم هناك بره شنو فوقكم. الله قال اسمع هنا يحصل لهم المجرمين ديل يحصل لهم شنو يوم القيامة. أيوة إن المجرم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم في الدنيا. وإذا مروا أي المؤمنين بهم يتغامزون أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن. ها شوف عين والحواجب شايف هنا الهاجب الحواجب شوف زورك يا هؤلاء استهزاء. وإذا انقلبوا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفي قراءة فاكهين وفاكهين يا أخوانا زول لو ما نجد القراءة بتاعته انت في قراءة بتخش في قراءة الا تنجد القراءة بتاعتك اللي انت بتقرا بها. والقراءة ما فوضى انت بتقرا في قراءة تقرا في قراءة ثانية ثم بديت في قراءة واحدة تمشي في قراءة واحدة الا في مجال التعليم في مجال التدريس كده زي ده. ايوه يعني اذا كان في الدنيا هنا ناس ابو جهل بعد ما يشوفنا بلال يضحكوا لهم لما يرجعوا للبيت يرجعوا يشوفوا فرحانين الليلة اللي جينا الجماعة والله ضحكنا فوقهم ضحك كده او زي ده. الله قال كويس في جزاء لهم فاكهين او فاكهين معناه مؤدبين بذكرهم المؤمنين كونوا ذكروا المؤمنين وذكروا انه يقول الناس ما عندهم مؤمنين. الله قال واذا راوهم اي راوا المؤمنين ابو جهل واتباعه شافوا المؤمنين قال ان هؤلاء لضالون. ضلوا ضلالوا شنو؟ لايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كون امن بهم ضلوا. قال تعالى هم الكفار ذيل معلوم. الله قال وما ارسلوا اي الكفار عليهم على المؤمنين حافظين. الله ما رسل الكفار ذيل يبقى مراقبين لأعمال المؤمنين مالهم ومالهم يقولوا شنو لهم هم ضالين حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يعني يردوهم إلى مصالحهم لا من دارين وروم المصالح بتاعتهم وين مش في اتباع محمد في شيء آخر. الله قال أنا ما رسلتهم لهم ناس مراقبين محافظين مالهم يتكلموا فوقهم يتكلموا في أعمالهم لكن كدع صبره. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هم قبل شنو يعرفونه كانوا من الذين آمنوا شنو طيب كمان المؤمنين بدوا بيصدوا الذين آمنوا من الكفار يضحكون قاعدين وين فوق العرائق قاعدين في السرائر بتاعتهم دي بتاعت الجنة في الجنة ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. بيسووا لهم شنو الجنة قلنا القنوات يا أخوانا ما مفتوها أي حتة دائرة حتى طوال القناة تفتح قدامهم يقول لهم ليه هو أبو جهل يتعذب هذا هو أبو لهب يا هم في النار. ها شوف الملائكة تقول مش ديلي هم الجبل بيضحكوا لكم في الدنيا يفتحوا لهم الباب ها أمرقوا أبو جهل يجوا مارقين كرف الملائكة يقول يقفل الباب بتاع النار. يلا الصحابة شو يقوم الناس اللي كانوا يقوم منهم الكفار يقوم يضحكوا يقول ها جازيناهم ولا ما جازيناهم جبل ما كانش يا كوريدي لك هم مروا كذلك الآن إذا أقول لهم شايف يفتح لهم وهم شايفين قدامه لم يزاري مرقوا شنو تكيف لهم. الله قال هل الثويبة جوزي الكفار ما كانوا يفعلون ولا ما جوزوا؟ الجواب نعم جوزوا بذلك الحمد لله. اللهم علينا يا رب.